قلبي نقش 14 شهور على الغباء. يعلن هيامة حب الإمامة رغم الملامة. يوم القرامة يعلن هيامة حب الإمامة رغم الملامة. يا قلب من تحب أعرف التحبهم للعقل امتثل واسلك بدربهم. المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم. ذوب في حب النبي يلا يا فادي وانا اعرف دقتك يا علي تنادي. فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي عن وعي مو عن جهل ما خذ اعتقادي. حب المحمد للمرتضى امتد هيا علي شهد فاطمة المسند. حبها علامة لأهل الكرامة لأهل الكرامة حبها علامة. يا من هيامة حب الإمامة رب الملامة. قلبي نقش 14 نور على بابة حبه وجب الرب كتب آية بكتابة. قلبي بغرامة يعلن هيامة حب الإمامة رغم الملامة. يا للهيامة حب الإمامة رغم الملامة. مجتبى كوكبة أزهر بجلاله بالحسن ينفتن يوسف بجماله. هاشمي بالكرم ما يصح مثاله بالحسن مهجتي ذابت بخساله. للحسين أنا انتمي هو كن نصيبي بيك سودن العشق والله يا حبيبي. أدعو باسمك واعتقد سامع ومجيبي. فرقتك بي جرح شوفتك طبيبي. عاشق وحبك وقلبك تبك معشوق حسبك عين على دربك. هجرك ندامة قربك سلامة قربك سلامة. هجرك ندامة الإمامة رغم الملامة. يا للهيامة حب الإمامة رغم الملامة. أفتخر مستمر في درب رشادي بحب علي مبتلي زينة العبادي. سجدته عشقته عشقي امتدادي. ما ملت عن درب سيدي وعمادي. روحي للباقي التوت وادعو في صلاتي. بقرب قلب العشق خلي يغطي ذاتي. جعفر الصادق هو فرقته مماتي. ديني من دون عدم مذهب امنياتي. يا عادليني علمني ديني ثبت يقيني نور على عيني. قلب اعتصام رفعت مقامه رفعت مقامه. قلب اعتصام يا للهيامة حب الإمامة رب الملامة. قلبي نقش 14 نور على بابه حبهم وجب الرب كتب آية بكتابه. قلبي بغرامة يعلن هيامة يوم الملامة بس محاجج ما خفت انغلب ضامن النتائج صوب بالموسى الرضا طاير بجناحي قبته خجل الشمس تطلع بصباحي بالجواد انا شفت بلسم الجراحي جود شلال ونزل يملا النواحي شفته وهويته وبروح جيته غالي اشتريته نبع ارتويته ابدي بسلامه واسمع كلامه واسمع كلامه ابدي بسلامه بولاغه يم أرض طيبة سر من راغه تقتدي تهتدي هادي علماغه العسكري ضامري مهجتي خداغه قصتي ويها الحجج بالعشق عجيبة ظل بعد عند عشق أشتكي مغيبة قلبي قال علي صفر جيته قريبة المهدي من طبع الوفا يوفي وي حبيبه روح على بابه تنطر جوابه لابد غيابه يخلص حسابه لاحت علامه كلها ابتسامه كلها ابتسامه لاحت علامه